الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض. هذا الذي ذكره رحمه الله دل عليه القرآن الكريم في مواضع عديدة وفي آيات عديدة، يخبر فيها جل شأنه أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من الذي يجيب المضطر، من كذا، كل ذلك يجيبون فيه الله، أي الله هو خالق ذلك كله. فهم يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة، فاتخذوا الأنداد والشركاء ليقربوهم بزعمهم إلى الله زلفى. ولهذا إذا سئلوا: لما تعبدون هذه الأنداد وأنتم تقرون أن الخالق الله وأن الرازق الله وأن المدبر لشؤون الخلائق الله وحده؟ يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في توحيد العبادة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي لم ينكر كفار قريش أن الله عز وجل وحده الخالق، وأنه وحده الرازق، وأنه وحده المتصرف، وأنه وحده المدبر، لم ينكروا ذلك، بل هم مقرون به، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. إذن ما نوع شركهم وما حقيقة كفرهم؟ قال: وإنما أنكروا توحيد الألوهية، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. فهذا النوع من التوحيد أنكروه، الذي هو مدلول لا إله إلا الله. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالذي أنكره هؤلاء الكفار هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية بأن يخلص، بأن تخلص المحبة لله، وأن تخلص أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يجعل مع الله عز وجل شريك في ذلك. قال: وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا شرك في المحبة، هذا شرك في المحبة، ليس شرك في الربوبية، وإنما هو شرك في المحبة. سووا غير الله بالله في المحبة، فأحبوا أندادهم حبا مساويا لحب الله، أحبوا أصنامهم وأوثانهم حبا مساويا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد حبا مساويا ومماثلا لحبهم لله. وهذا أيضا فيه أن المشركين كانوا يحبون الله، كانوا يحبون الله، ولكنهم سووا أصنامهم به في المحبة، فجعلوا لأصنامهم من المحبة مثل ما لله عندهم من المحبة. وأصل الشرك وحقيقته التسوية، أصل الشرك وحقيقته التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. والعبادة حق لله سبحانه وتعالى على العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى على عباده، لا يجوز أن يصرف شيئا منها لغيره، فهي حق له خالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فهو حق خالص لله، لا يجوز أن يسوى غيره سبحانه وتعالى به في هذا الحق العظيم الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه. فالمشركون سووا بين الأوثان وبين الله في المحبة، ولهذا قال جل شأنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بهؤلاء هنا في قوله من الناس أي المشركين الكفار، المشركين الكفار هم الذين اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله، لأن حب المسلمين لله حب خالص، لأن حب المسلمين لله حب خالص. والمراد بالحب هنا الحب الذي حب التعبد والتذلل والخضوع والانكسار، فهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يصرف لغيره كائنا من كان. أما الحب الطبيعي، الحب الطبيعي، حب الإنسان لأهله، حب الإنسان لولده، حب لتجارته إلى آخر ذلك، هذا كله لا يضر ولا علاقة له في جانب التعبد، هذا حب طبيعي مركوز في الفطر. لكن الحب الذي يورث ذلا وخضوعا وانكسارا وخشوعا وتذللا، هذا حق لله سبحانه وتعالى لا يصرف لأحد كائنا من كان، فهو حق لله جل شأنه. قال المصنف: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد. الإشارة في قوله هذا التوحيد أي توحيد العبادة، توحيد الإلهية، فهم سووا غير الله بالله في توحيد الإلهية، ولم يسووا غير الله بالله في توحيد الربوبية. لم يقولوا إن الأنداد تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو غير ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، وإنما سووا غير الله بالله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، كما هو واضح في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما نوع هذا التنديد؟ ما نوع هذا الشرك؟ يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. يحبونهم كحب الله، أي يسوون هؤلاء الأنداد بالله سبحانه وتعالى في المحبة. ولهذا يوم القيامة إذا دخل المشركون النار، إذا دخل المشركون النار يندمون على هذا التنديد وعلى هذه التسوية لغير الله بالله، فيقولون إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الآية توضح أن حقيقة الشرك التسوية، أن حقيقة الشرك التسوية، تسوية غير الله بالله، هذه حقيقة الشرك، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله. العبادة حق لله، الدعاء حق لله، الذبح حق لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن سوى غير الله بالله في هذه الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى، كان بذلك مشركا، كان بذلك منددا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال المصنف في معنى يعدلون أي يسوون غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم إن هؤلاء الكفار مع كون الله سبحانه وتعالى بإقرارهم تفرد بخلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور، تفرد بذلك كله، والأوثان التي يدعونها لا تملك من ذلك شيئا، مع إقرارهم بذلك يعدلون به غيره، يسوون به غيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل التسوية، عدل غير الله بالله أي تسوية غير الله بالله. فسووا غير الله بالله في المحبة مثل ما مر، يحبونهم كحب الله، وسووا غير الله بالله في الذبح، يذبحون متقربين لله ويذبحون أيضا في الوقت نفسه متقربين للأصنام والأوثان، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فجعلوا نصيبا لله ونصيبا للأصنام. فسووا غير الله بالله في الذبائح والنسائك، وسووا غير الله بالله في الدعاء، يدعون مع الله غيره، يدعون مع الله غيره. فحقيقة شرك هؤلاء التسوية، تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى في حقوقه جل شأنه، في حقوقه جل شأنه. نظير هذه الآية قول الله تعالى في سورة الأنعام أيضا: وهم بربهم يعدلون. وهم أي المشركون بربهم يعدلون، أي غيره، يعدلون به غيره، أي يسوون به غيره، من أصنام وأحجار وأوثان لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية. علم عباده كيف مباينة الشرك، يعني علمهم كيف يباينون الشرك فيكونون بعيدين عنه وحذرين منه مجانبين له، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالله علم عباده كيف يباينون الشرك، كيف يباينون الشرك، أي كيف يكونون في بعد ومنأى عن الشرك في الألوهية وفي حذر من الوقوع فيه. قال: وقد علم الله سبحانه عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، علمهم كيف يبتعدون عنه، كيف يحذرون منه، كيف يسلمون من الوقوع فيه. علم الله سبحانه وتعالى عباده ذلك في القرآن الكريم، والقرآن تبيان لكل شيء، فكيف لا يكون تبيانا لأخطر الأمور وأشدها ضررا على الناس، ألا وهو الإشراك بالله. فالشرك بين في القرآن، الشرك بين في القرآن تبيانا وافيا حتى يكون الناس منه على حذر، فبينت حقيقته وبينت خطورته وبينت عقوبته وبينت أيضا عواقب أهله، وأن الله أحل بهم أنواع المثلات وصنوف العقوبات، كل ذلك مبين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كل ذلك جاء مبينا في القرآن الكريم. فالشرك بينت حقيقته، وبين أيضا في القرآن كيف يكون العبد مباينا له، وكيف يسلم منه، وكيف يحذر منه، وكيف يجانبه ويبتعد عنه، كل ذلك بين في كتاب الله عز وجل أتم بيان. قال: علم عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه هذا من البيان لهذا الأمر، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا، وأنه تبارك وتعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: أغير الله أبغي ربا، قال: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في الألوهية، فقد أشرك في الألوهية. فهذا كله من التعليم، هذا كله من تعليم القرآن لهذا الأمر العظيم، ومن بيان القرآن لهذا الأمر، وتجلية القرآن لهذا الأمر العظيم. قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ وليا، أي أخضع له وأذل له وأصرف له عبادتي طمعا ورجاء، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو الذي فطر السماوات والأرض وبيده أزمة الأمور. قل أغير الله أبتغي حكما، قل أغير الله أبتغي حكما، قل أغير الله أبغي ربا، أي ألتجئ إليه وأصمد إليه وأنزل حاجتي به، وهو رب العالمين ومدبر الخلائق أجمعين. وهذا أيضا مما يفيد أن توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد العبودية. إذا عرف الإنسان الله حق المعرفة بأنه الرب وأنه الولي وأنه الفاطر وأنه الذي بيده أزمة الأمور، كيف يخضع لغيره، وكيف يذل سواه، وكيف يلتجئ إلى غيره، وهو الذي بيده أزمة الأمور، وهو رب العالمين، وهو مالك الخلائق أجمعين، وهو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل، كيف يلجأ لغيره من عرفه حق المعرفة؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمون ربكم حق تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه كلها آيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي كيف لا تعظمون ربكم حق تعظيمه وهو الخالق لهذه الأشياء الموجد لهذه الكائنات. وفي الآية الأخرى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الرب العظيم الجليل المجيد الكبير المتعال هو الذي يجب أن يلجأ إليه وحده وأن يخضع له وحده وأن يذل له وحده وأن تصرف العبادة كلها له وحده، فلا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. كما أنه تفرد بالربوبية وتفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد بالإنعام وتفرد في التدبير لا شريك له في شيء من ذلك، فالواجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالله علمنا ذلك: قل أفغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض أفغير الله أبتغي حكما قل أغير الله أبغي ربا. لا يمكن هذا، لا يمكن. وكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بعقل سليم وفطرة مستقيمة يأبى ذلك ويرفضه تماما. كيف يتخذ شريكا مع الله والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي لو كان تذكركم صحيحا قويما لما فعلتم هذا ولما وقعتم في الشرك، لكن لما كان تذكركم قليلا وضعيفا صرتم إلى ما صرتم إليه من الإشراك بالله واتخاذ الأنداد والشركاء والأوثان تصرفون لها حقوق الله سبحانه وتعالى على عبيده. قال: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته. ولو وحد ربوبيته، ولو وحد ربوبيته أي ولو اعتقد أن وحده الخالق وحده الرازق وحده المنعم، لكنه سوى معه غيره في المحبة أو سوى معه غيره في الدعاء أو سوى معه غيره في الذبح فهو مشرك في ألوهيته. وهذا من الشرك في الألوهية، وهذا من الشرك في الألوهية أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله. وأما الشرك في الربوبية فهو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أن يشبه المخلوق بالخالق، يعطى المخلوق من صفات الخالق، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. أما صرف حقوق الله التي أوجبها على عباده من دعاء أو ذبح أو نذر أو رجاء أو خوف أو توكل أو غير ذلك، صرف هذه لغيره سبحانه وتعالى هذا شرك في الألوهية، شرك في الألوهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. قال رحمه الله في بيان هذين التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. معنى اجتمعت أي أنها على الإقرار به، على الإقرار به، حتى من أعلن إنكاره، حتى من أعلن إنكاره. فالحقيقة أن إعلانه لإنكاره لهذا التوحيد عن عناد ومكابرة، مثل ما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وفي محاورة موسى عليه السلام لفرعون كما في آخر سورة الإسراء، قال موسى عليه السلام لفرعون، قال لقد علمت، يقول موسى لفرعون لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، لقد علمت، يقول يعني في قرارة نفسك تعلم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذا التوحيد، توحيد الربوبية، أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى يؤمن أكثرهم بالله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية توضح الأمر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة، إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة، إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، يعني أقروا به. والقرآن فيه آيات كثيرة فيها أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، كل ذلك يقولون الله. فالخلائق اجتمعت على الإقرار به. قال وتوحيد الإلهية مفرق الطرق، توحيد الألوهية مفرق الطرق وموضع أيضا الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فهو مفرق الطرق. والأنبياء أول ما يخاطبون أقوامهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول ما يخاطبون أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه، لأجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة الرسل، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئت لتأفكنا أي تصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا أي من عقوبة. فهذا موضع الخصومة، توحيد الألوهية موضع الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. وانطلق الملأ منهم يعني من المشركين أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثم يتفاخرون في بعض مجالسهم، يتفاخرون بهذا الصبر على الآلهة الباطلة، يتفاخرون في بعض مجالسهم ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا متحلين بالصبر، مستمسكين بالصبر، وإلا كاد أن يضلنا أي النبي عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني نحن يتفاخرون بأنهم كانوا متحلين بالصبر وأن عندهم صبر عظيم، بهذا الصبر الذي يتمادحون به ويمدحون أنفسهم به، يقول لولا هذا الصبر الذي عندنا وإلا كدنا أن نضل عن هذه الآلهة، بزعمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يضلهم عن هذه الآلهة. فتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والكفار، بين المؤمنين والكفار. وإلا توحيد الربوبية يقرون به، يقرون به، لكن مفرق الطرق بين المؤمنين والكفار هو هذا. إذا قيل لهم أخلصوا العبادة لله يأبون ذلك، يأبون ذلك، لأنهم ألفوا اتخاذ الأنداد، ألفوا اتخاذ الأنداد، ألفوا اتخاذ الشركاء، ألفوا اتخاذ الأنداد، مع أنهم يشاهدون هذه الأنداد لا تعطي ولا تمنع ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضر، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. بعضهم كان يتنبه لهذا الأمر ويترك عبادة تلك الأوثان، بعضهم كان يتنبه فيترك عبادتها لما يرى عليها من حقارة وذلة وهوان وعدم قدرة للدفاع عن نفسها، فضلا عن أن تدفع عن غيرها. قال: وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، كلمة الإسلام لا إله إلا الله، هذه كلمة الإسلام، وهي كلمة التوحيد، وهي دعوة الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا مثل بليغ وعجيب لبيان حال المشرك الذي يدعو غير الله أيا كان. فحال المشرك الذي يدعو غير الله أيا كان هذا الغير، مثله مثل رجل عطشان أشد العطش ويمد يديه بهذه الصفة، يمد يبسط يديه وأمامه الماء يريد أن يبلغ الماء فاه بهذا البسط وما هو ببالغه وهو في أشد العطش. فهذا حال من يدعو غير الله، حال من يدعو غير الله مثل حال رجل في أشد العطش وأشد الحاجة إلى الماء، وأمامه الماء يجري ويبسط يديه إلى الماء طالبا بهذه الطريقة أن يبلغ الماء فاه وما هو ببالغه. فهذا حال المشرك، فهذا حال المشرك الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويصرف دعاءه لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يملك، لا أحد يملك عزا ولا ذلا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فكلمة الإسلام لا إله إلا الله، كلمة الإسلام لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي عليها قيام الإسلام وعليها قيام الدين، وهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، ولا توحيد إلا بهذين الركنين العظيمين اللذين اشتملت عليهما هذه الكلمة. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، فبالإثبات وحده لا يكون التوحيد، وبالنفي وحده لا يكون التوحيد، لا بد في التوحيد من نفي وإثبات، لا بد في التوحيد من نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. ولا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق هذه الكلمة، تحقيق هذه الكلمة وتحقيق ركني هذه الكلمة لا إله إلا الله. نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، لا يلتجئ في حاجاته ولا ينزل طلباته إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة لا إله إلا الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده. ولهذا نقول كل يوم دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه تهليلات نرددها كل يوم دبر كل صلاة مؤتسين بنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها تحقيق لهذه الحقيقة وتأكيد لهذا الأمر العظيم وبيان له. قال فلو قال لا رب إلا الله، لو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، لما أجزأه يعني لا يكون بذلك موحدا. ولو كان الأمر كذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا رب إلا الله، يقولون أو لا يقولون؟ يقولون، لأنها لا تصادم شيئا من عقائدهم. لا رب إلا الله ما تصادم شيئا من عقائدهم، الذي يصادم عقائدهم لا إله إلا الله. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا المراد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني أمر في غاية العجب. لكن لو كانت الكلمة لا رب إلا الله ما يرفضونها، لا يرفضونها لأنها لا تصادم عقائدهم. ولا إله إلا الله رفضوها واستكبروا عن قولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون. فلما كانت لا إله إلا الله تعني إبطال الأنداد وإبطال اتخاذ الأوثان والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، رفض هؤلاء المشركون أن يقولوا هذه الكلمة. وعليه فإنه لو قال قائل لا رب إلا الله لا يكون بذلك موحدا، لا تجزئه في التوحيد، لا تجزئه في التوحيد، لا يكون موحدا إلا أن يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها محققا ما تقتضيه من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإفراد الله جل شأنه بالعبادة دون شريك. نعم. قال رحمه الله تعالى فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. قال رحمه الله فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، هو المطلوب من العباد، وهو خلاصة دعوة الرسل وصفوة رسالتهم. وكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه فإن أول ما يخاطبهم به ويدعوهم إليه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه خلاصة دعوة المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه خلاصة دعوة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، هو المطلوب من العباد. ولهذا كان أصل الله الإله، ولهذا كان أصل الله

بالعبادة فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. قال ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته. تأمل قوله توحيدهم ربوبيته. توحيدهم ربوبيته أي أنهم وحدوا في جانب الربوبية، لم يجعلوا مع الله شركاء في الربوبية، لم يقولوا إن هناك إن الأصنام تخلق أو إن الأصنام تحيي أو أنها تملك، لا يقولون ذلك، بل كانوا في التلبية عندما يحجون بيت الله سبحانه وتعالى كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا يقولون، يقول تملكه وما ملك، لأنه لا يملك شيئا، يقرون بذلك، يقول لبيك لا شريك لك إلا، يستثنون، هذا الاستثناء هو مصيبتهم، وهذا الاستثناء هو الذي أصلاهم نار جهنم. لبيك يقول لا شريك لك إلا هو شريكا، إلا شريك هو لك، ما حقيقة هذا الشريك؟ يقول تملكه وما ملك، هكذا يقولون في تلبية، تملكه أي أنت يا الله تملكه ومملوك لك، مملوك لك، وما ملك أي ما يملك شيئا. فهم يقرون أن أصنامهم لا تملك، لا تملك شيئا، ويقرون أنها لا ترزق، أنها لا تحيي، أنها لا تجيب مضطرا، لا تكشف ضرا. واقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني إذا كنتم تعلمون أنها لا تجيب مضطرا ولا تكشف سوءا ولا ترفع بلاء فكيف تتخذونها أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم كانوا إذا أصابتهم الشدائد، إذا أصابتهم الشدائد والكوارث العظام يخلصون، إذا أصابتهم الشدائد والكوارث العظام يخلصون، لا ينددون ولا يتخذون الشركاء، يخلصون ويقولون لا ينجيكم إلا الله من هذه الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل شأنه في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني يذهب عنكم كل من تتعلقون به إلا إياه أي إلا الله رب العالمين فيخلصون له، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. أعرضتم عن ماذا؟ عن الإخلاص الذي كنتم عليه في البحر. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أي أعرضتم عن الإخلاص الذي كنتم عليه في البحر لما جاءتكم الشدائد، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم؟ يعني الآن أنتم في البر، خرجتم من تلك الشدة وتلك الكارثة، أفأمنتم؟ يعني وأنتم في البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني هل تأمنون عقوبة على أي حال سبحانه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أو هذا أمر ثاني أيضا في البر، أو يرسل عليكم حاصبا، يعني ريح شديدة تحمل الحصباء فتهلككم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ هل تأمنون أيضا أيها الكفار المشركون أن يعيدكم الله سبحانه وتعالى إلى البحر مرة أخرى في حاجة من الحاجات، تجارة من التجارات، مصلحة من المصالح؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة؟ إذا ما هذا الشرك الذي في الرخاء والإخلاص الذي في الشدة، مع أن الحق والحقيقة أنكم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لا غنى لكم عنه طرفة عين في كل أحوالكم وفي جميع شؤونكم، بل إن هذا الإخلاص الذي يكون منهم في الشدة المفترض أن يكون بوابة لهم ليدخلوا إلى التوحيد في كل حال، مثل ما حصل من إكرمة بن أبي جهل في قصة إسلامه، وكان ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ففر عكرمة، فر وركب الفلك، وركب الفلك، ولما ركب الفلك جاءتهم ريح قاصف وعاينوا الموت، فأخذ بعضهم يقول لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص، هكذا يقول بعضهم لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص. فتفكر عكرمة وقال: إذا كان لا ينجيني في الشدة إلا الإخلاص، فوالله لا ينجيني في الرخاء إلا الإخلاص. أصبحت هذه بوابة له، قال: إذا كان لا ينجيني في الشدة إلا الإخلاص، فلا ينجيني في الرخاء إلا الإخلاص. والله لله علي، يقول: والله لله علي، إن نجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وفعلا نجاه الله، وجاء وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه. فكانت هذه بوابة لدخوله في الإسلام، كونه لا ينجي في الشدائد، لا ينجي في الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينجي في كل حال إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر في غاية الخطورة في حال هؤلاء وإعراضهم وصدودهم عن دين الله سبحانه وتعالى ووقوعهم في الإشراك به عز وجل. فالشاهد المصنف يقول إن القرآن كثيرا ما يحتج فيه الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. من أمثلة ذلك قال: كما قال الله تعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. مثل قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. وهنا يقول جل شأنه: الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. وهذا كما يقول أهل العلم استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. الله خير أما يشركون، أي هذه التي يشرك بها لا خير فيها، لا خير فيها. فهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن هذه التي تتخذ أنداد وشركاء مع الله لا خير يرجى من ورائها إطلاقا، إطلاقا لا خير يرجى من ورائها، بل الذي يجنى من ورائها الضرر المحض والوبال الوخيم في الدنيا والآخرة. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، ماذا استفادوا؟ فزادوهم رهقا، لا يرجى خير. كل من يتخذ ند مع الله لا يرجى ولا يطمع من ورائه أي خير، بل لا يزيد صاحبه إلا رهقا. ومن توكل ومن تعلق شيئا وكل إليه. فلا يرجى من ورائه أي خير، بل هي ضرر محض ووبال بحت على صاحبها في دنياه وأخراه. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أن يسوون غير الله به في حقوقه سبحانه وتعالى، مع أنه بإقرارهم هو المتفرد بإنزال المطر، المتفرد بخلق السماوات والأرض، المتفرد بخلق الناس، المتفرد بالتدبير، يقرون بذلك ومع ذلك يتخذون معه الآلهة. ولهذا يوبخهم الله سبحانه وتعالى على هذا الشرك مع الإقرار بالربوبية، يوبخهم جل شأنه فيقول: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. مثلها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله. يعني في هذا السياق في سورة النمل، في هذا السياق في سورة النمل كل ما ذكر آيات من آياته سبحانه وتعالى أعقب ذلك بقول أإله مع الله، أإله مع الله. فكلما ذكر من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية. فكان في هذا السياق من سورة النمل يذكر آيات له سبحانه وتعالى، بدأها بقول أمن خلق السماوات والأرض، فيذكر آيات ثم يعقب ذلك بقول أإله مع الله، لا يعقب ذلك بقوله مثلا هل من خالق لهذه الأشياء غير الله، أو هل رب لكم غير الله، لم يقل ذلك، وإنما قال أإله مع الله، أي هل هناك معبود مع الله وهو المتفرد بهذه الأشياء. وهذا مما يبين أنه سبحانه وتعالى يذكر معاني الربوبية ودلائل الربوبية ليحتج بها على هؤلاء في توحيد العبادة، أي كما أنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بخلق هذه الأشياء فالواجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. يعني يوجد منهم من حصل عنده شيء من الخلل في جوانب من توحيد الربوبية، يعني وجد منهم من حصل عنده شيء من الخلل في جوانب توحيد الربوبية، لكن في الجملة أن توحيد الربوبية يقر به هؤلاء، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال المفسرون من الصحابة والتابعين معنى وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية. قال: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية. يعني كثيرا ما يأتي هذا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين بإثباتهم الربوبية، أي أنهم مقرون بأن الرب سبحانه وتعالى هو الله لا شريك له، فيحتج عليهم بهذا الإقرار أن يفردوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. يقال له: كما أنك تقر أنه وحده الخالق، وحده الرازق، وحده المالك، المدبر، المتصرف، فالواجب أن تفرده وحده بالعبادة، الواجب أن تفرده وحده بالعبادة، فكما أنه لا شريك له في الملك والخلق والرزق والتدبير فلا شريك له في شيء من العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم،